حول اللواء أجمعوا فإن نصرا قد كتب إذا الجهاد قد علا فأمتي لا تنغلب. رص الصفوف بنياننا هذه الكفوف يا أمتي النصر في ظل السيوف. رص الصفوف رص الصفوف قصة المجد هنا تحكي سنينا من سقى العار جيوش الغاصبين. قصة المجد هنا تحكي سنينا من سقى العار جيوش الغاصبين. قد بلينا بطغاة مجرمين في رحى الثورة يغدون طحينا. في رحى الثورة يغدون طحينا. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. هم بها أو نصليا. من غزا الشام فقد جاء عرينا. إننا العسد لنا الجهاد دينا. من غزا الشام فقد جاء عرينا. إننا العسد لنا الجهاد دينا. مثخنينا نقصم البغي نكر مثخنينا. نصدر الرايات حمرا قد روينا. نصدر الرايات حمرا قد روينا. واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. هم بها أو نصليا. هذه الأرض لنا فخذ يمينا. قد أبينا أن نقر الظلم فينا. هذه الأرض لنا فخذ يمينا. قد أبينا أن نقر الظلم فينا. جربينا ساحة الحرب لنا فجربينا. ها هنا خر الطغاة ساجدينا. ها هنا خر الطغاة ساجدينا. واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. هم بها أو نصليا. إنها الشام فأنذر ظالمينا. من غزاها دخل القبر يقينا. إنها الشام فأنذر ظالمينا. من غزاها دخل القبر يقينا. غابرينا سل ثرانا عن غزاة غابرينا. هذه الأرض تخبرك اليقينا. هذه الأرض تخبرك اليقينا. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. فجار نارا هم بها أو نصليا. أو نصليا. خذ نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. هم بها أو نصليا. أيها النصر أرى فيك حنينا. عانق الروح فإن الشوق فينا. أيها النصر أرى فيك حنينا. عانق الروح فإن الشوق فينا. ثائرينا إن للفتح رجالا ثائرين. فاتحين من جدود فاتحين. فاتحين من جدود فاتحين. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا. خذ سلاحي هاك نفسي واضرب الأعداء فيها. نلقم الفجار نارا هم بها أو نصليا.